سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حديث الروح فسحه للطرب والادب وبناء الذات بالعوده الى القيم الاصيله. حديث الروح وسهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث الروح. ربي قدر خير، الدنيا دخل بعضها و به. ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم سعيد، وان شاء الله الذرية عدونا في امتحان، ان شاء الله يا ربي معناها ينجحنا الولادات كلها ونسكت تهنى ونفرح مع بعضنا الناس كلها. طبعا حديث الروح في حلته الجديدة وفي ثوبه الجديد ديما نستنوا معناها تفاعلاتكم و ويعني مقترحاتكم. تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وعدلوا موجتكم على 100.9، واتصلوا بنا كالعادة على رقم 75 493 859. نمر إلى فقرتنا الأولى، فقرة ذاكرة الروح. ذاكرة الروح. اهلا وسهلا في فقرة ذاكرة الروح. اخترت لكم بعض الاحداث في مثل هذا اليوم، اليوم 13 جويلية 2020. في مثل هذا اليوم من 13 جويلية 1837، الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا تنتقل الى قصر بكينغهام لتصبح اول ملكة في تاريخ بريطانيا تنتقل الى هذا القصر. ومنذ ذلك التاريخ الى حد الان يعتبر هذا القصر هو مقر الأسرة الملكية. في 1979، في مثل هذا اليوم 13 جويلية 1979، مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية بتركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع العدو الصهيوني. في 2006، 13 جويلية 2006، العدو الصهيوني يقصف مطار بيروت الدولي، مطار رفيق حريري، فيحطم المدارج ويحاصر بيروت منها برا وجوا نغير ذلك في إطار الحرب جويلية الدميلة 2006. في الوفيات، في 677 منها 13 جويلية 677، هو تاريخ وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين، إذن توفيت في مثل هذا اليوم من 13 جويلية 677 ميلادي. كيف في 1854 وقع اغتيال عباس حلمي أول والي في مصر في بنها. وفي 1977 كمال رفعت أحد ضباط الأحرار وأحد وزراء بعد الثورة، توفي في مثل هذا اليوم من سنة 1977. نمر إلى الفقرة الثانية، فقرة نشاط الروح. نشاط الروح. اهلا وسهلا في فقرة نشاط الروح. اليوم حاولنا نبدلوا منها شوية ونحاولوا معناها نقدمها في ثوب جديد فيه الطرفة والمتعة والتثقيف. معناها يعني الفقرة نحاول ديما تكون بين التعريف والتثقيف وبين من هذه المتعة الفكرية، ويعني حاول ثاني يتفاعل مع التراث تفاعل إيجابي. فاخترت لكم هذه المقطوعة من الشعرية للشاعر أحمد بن موسى، يقول: يا غافل اشعل الضوء وقر الوفاء في إحساسك، يا غافل اشعل الضوء وقر الوفاء في إحساسك، واني اقبل توصل النوم وقر الغرق في قياسك، ومن قبل ما توصل الجو ابني على الصح إحساسك، ويا حارث الشوك من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. في هذه الفقرة من المقطوعة الشعرية عندنا سؤال أول، ماذا يقصد الشاعر هنا بقوله وني قبل توصل النو؟ هي حكمة الشخص به الشاعر هنا وني قبل توصل النو وقر الغرق في قياسك، واضح. ثم الكلمة من المفقودة اللي ما يصبرش كافر بالله، خيار العبد يكون واسع البال، يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة الكلمة كملها. شنو هي الكلمة الناقصة؟ إذا الشاعر يقول اللي ما يصبرش كافر بالله، كافر بالله، خيار العبد يكون واسع البال، يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة الكلمة الناقصة كملها. إذا هنا حاجتنا بالأسئلة الثلاثة، الأسئلة الأولى، السؤال الأول إيش أقصد وني قبل ما توصل النو، والسؤال الثاني ويا حافر الحفرة السو ما تحفر إلا قياسك، أشنو المثل العربي اللي اللي اللي, اللي قبل هذه المثل بتاع الدارجة ذاي، يا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك، عشان هو المثل العربي بالفصحى اللي قابل مثل هذا بالضبط، معروف ياسر. والكلمة الناقصة المفقودة اللي ما يصبرش كافر بالله، خيار العبد يكون واسع البال، يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة، شنو الكلمة الناقصة؟ واضح. إذن اليوم خفيف نظيف. إذن نخرج فاصل ونعود إلى فقرتنا الموالية. Sir al-Habib. سير الحبايب يا قلبي يا داي في موجة عبير مش شعر الحرير على الخدود يهفر ويرجع يطير يطير يطير والناس بيلوموني وعمل ايه يا قلبي عايزين يحرموني الأكثر قربا في تونس. حديث الروح فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، والتحية إلى كل أحباء برنامج حديث الروح وإلى كل متابعي راديو نفزوة. اليوم اخترت لكم في فقرة نبض الروح موضوع المواساة، يعني التخفيف. التخفيف معناها على أبعاد، معناها التخفيف، التخفيف على المصاب. برشا ناس تصير لحشاكم معرض إلى المصائب، سواء فشل في النجاح، ولا حرقة في داره، ولا مات لشخص، ولا مرض في سبيطار، ولا أي حاجة. المهم الإنسان معرض كل يوم حادث سيارة لا قدر الله. المهم أن الإنسان يتعرض كل يوم إلى بعض مصائب الحياة لا قدر الله، من عافانا وعافاكم الله. ونحن في علاقتنا اليومية نحتاج إلى المواساة. فن المواساة هو فن لا يجده إلا القليل. ويا ما ناس يمشي باش يواسي شخص معين، فعود باش يمشي يواسيه، يتعب معناه يركب ياخذ النقل، ولا ياخذ كرهبته ويمشي يجي من آخر الدنيا، يمشي للسبيطار، ولا يمشي باش يعزي، ولا يمشي باش يواسي شخص في مشكلة صارت له. ففي عوض باش يقوم بواجب المواساة والعمل ذاك العمل، العمل الخيري يكمله على أحسن ما يرام. للأسف الشديد معناها كلمة واحدة، معناها كلمة واحدة تطيحك، تعب العمل كل اللي هو حبي يروح به لجر. في المستشفى مثلا، ولا في الديار، ولا واحد مريض ويجي واحد باش يطل عليه، أراه المواساة تقوم على الفعل أحيانا أكثر من كلام. ماذا بكم في المواساة؟ أقل كلمة وأكثر فعل. الفعل مادي أو معنوي، يكفي أنك أنت جيت، يعني أنت تكبت الأهوال وتجشمت المصاعب ونحيت من وقتك ومن وقت أولادك ومن برامجك، ويعلم الله بحالك كيف مشيت باش تواسي شخص هذا. كمل مزيتك أقل كلمة. اش معناها انسان مريض في السبيطار وتقول له راهو السرير هذا ماتت فيه برحت له، اللي ماتت فيه امراه، ولا واش بيوجهك اصفر، ولا الاخر يحكي على المريض للناس بحذا المريض، ويقول لهم راهو الطبيب قال لنا ما عادش فيه رجاء، راهو ما عادش يكمل في اياماته، الى غير ذلك من السلوكات التي حاشاكم حتى الحيوان ما يعملهاش. سامحوني في الكلمه، والله العظيم معناها. وخلي عادك الناس كل مطبة، يجي إنسان مريض يقول له الطبيب أعطاه الدواء الفلاني، يولوا الناس يفتوا، لا الدواء هذاك مش صحيح، والطبيب هذاك مش فالح، وبر الطبيب الفلاني واستعمل الدواء الفلاني واختارهم كذا كذا، يولوا مناها يا رسول الله باش يجي يعمل أجر بكل مناها خفة، يجي بكل أدب وبكل مناها خفة روح، يجي السلام عليكم إن شاء الله لاباس، يقوم بواجبه ويمشي على روحه. ليش يا اخي لازم معناها المريض ذاك يزيد يكمل عليه؟ لا، ويجوا المريض في السبيطار يحلقوا عليه بالخمسة عشر واحد، ما عندهاش حق يتنفس، ما عندهاش حق يمشي الوحدة الصحية، ما عندهاش حق معناها ياخذ راحته. ها يا رسول الله، تلقاه انسان مريض عنده ساعات مركبين له حاجة معينة يعني باش يرتاح فيها، لا يبعدوها شوي ويقعدوا في بسطها البس هذيك. يا رسول الله معناها يجوا باش يزوروا على مثلا خاصة في قسم توليد، مثلا مرأة راقدة قسم توليد، يجوا معناها يدخلوا الداخل بالسبعة ثمانية نساء ويعبوا السرة كل يعبوها، وهات يحس وهات كذا، نهار كامل هم محلقين في السبيطار. يا ولدي راه المريض كي يولي مريض ربما كيف تريحها من وجهك يرتاح من وجهك أكثر أحسن. المريض تجيب له القضية متاعها مين غلى، شنو المطلوب منها؟ تمشي تجيب له الدواء نتاعها، تعمل له اي حاجه وتمشي على روحك، مش تجي تماك. اذا كان الناس راقدين في غرفه، راقدين سته من الناس في غرفه، كل شخص ناخذ الشامبره في شامبره في السبيطار، سته ولا ثلاثه ولا اربعه من الناس راقدين في شامبره واحده، كل واحد يجوه سبعه من الناس، ها سبعه في سبعه ولا سته من الناس ولا خمسه من الناس، خمسه في الاربعه 20 شخص معاهم هم راقدين وليش نرمده؟ المواساة فعل نبيل، واحنا كمسلمين حتى الدين نرى وصى أننا نحن كجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بالمواساة اللائقة، بالمواساة المحترمة، بالمواساة المقبولة، مش جي باش تواسيه معناها تهبط له الماء، معناها يا رسول الله معناها تندم على النهار اللي جيتنا تطل عليه. مش معقول إنسان مريض تقول له ها وجهك أصفر وها وجهك طرش بيه ومدخن وها وطرش بيه كل كذا كذا، أراه مش معقول. أفضل شيء أنك يا أخوي ما تجيش أصفر إذا كان باش تمشي وتقول لك ليه مضاي، ها يا أخوي شد دارك ما حاجاش بيك منني هو واضح ولا كيفاش تمشي تقد من آخر الدنيا جوج زربيق متاع نساء عشرة من الناس وقداش يجيب معاه دبوزة مية ولا يطرش يجيب معاه ويشده ساعة ونص هو يمر يعملوا معاد يعملوا حلقة يحكوا على العلمية ويحكوا على السياسة وفلانة بها وفلانة عليها يولي تولي معناها الغرفة متاع السبيطار اللي باش ينرمون المريض يرتاح فيها تولي لها تماكي حشاكم معناها السجن غرفة غرفة غرفة حتى الزبانية في السجن ما يعملوهاش. نمر إلى موضوع متاع الجنائز المآتم وما أدراك ما المآتم، الله يعافينا ويعافيكم الله ويرحم جميع موتانا. ثم الناس يا رسول الله مازال الميت ما تدفنش يحفر في القبر وهات يضحك وهات يفدلك وهات يكلام ويحلين برتابل حال برتابل يا رسول الله وسط القبر الناس تحفر في القبر والآخر حال برتابلوه يسمع 13 اسمه في الأغاني واحد وينكتوا على بعضهم ويضحكوا. انت جاي باش تربح الأجر ولا جاي باش يا رسول الله؟ منهم ناس لن تردوه، شخص واحد منهم أذكر مرة شخص تردوه معناها إنسان معناها يا رسول الله يجي ساعة كاملة وهو يحكي على السياسة ويحكي وفعلا الموضوع السياسة رو والراجل من زلنا ما دفناش لأن الناس فدت أصل وحبوا تردوه. كيف إذن أداب المواساة ومراسمها وأخلاقها راهو نورمالمون فن يدرسوه جو بكل أدب وبكل أخلاق وبكل أقل كلمة البركة فيك الله يرحمه يا حنان كذا له الجنة وله الجنة ولكم أجر الصبر. شوف محلها كلمتين خفاف انضاف له الجنة يعني اللي مات لك إن شاء الله ربي يرزقه بالجنة ولكم أنتم أجر الصبر لأن وبشر الصابرين الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. كلمتين خفاف انضاف تقول له الجنة ولكم أجر الصبر يا أخويا وكل من عليها فان والبقاء لله وتسكت يزي ها قاعد بحذيها أنت مش تجبد لها المية وتجبد لها السياسة وتجبد لها فلان بيه وفلان عليه والراجل متليع مشوي في أمه توفت له ولا باباه ولا أخوه ولا ولده كمل أنت تشويه بمواضيعك التافهة في مأتم. يجوه هزين الميت وكأنهم هاربين بجزمة راهو المشي بتاع الميت تمشي بشوي تمشي دب دب بكل اسم. شوفوا يا رسول الله المسيحيين يا رسول الله شوفوا المواكب الدفن بتاع المسيحيين قديش متربيين وقديش يا أخوي لأن حساف الله يشهوك في الموت ورد عندهم ورد وقت صندوق معناه محترم احنا لوحتين يا رسول الله يبدأ يجروا به الناس والميت معناه يتقلب في الصراف لأنه يولي بامبي الناس تجري به معناها الأخرين شوفوا جماعة المسيحيين الناس كلها لابسين كومبلي أسود النساء لابسين في الأسود يمشوا في صمت يهزوه في سيارة بكل أدب وبكل احترام يحطوه بصندوقه مش حنا يحسدوه صندوقهم كوا عاملين روحهم أجر وصدقة جارية ينحوه من صندوق ويلحوه كفك في الندع هو جاي من فرنسا به صندوق ذاك معناها يعني بجاه ربي بجاه ربي موضوع المواساة راه موضوع في غاية الأهمية في أني لاحظتها برشا والناس كل لحظها يرحم والدهم واقترحوا علي وخيان قالوا لي استعمر حكينا عن الموضوع هذاي هان حكيت فيه وننتظر تفاعلكم أنتم ومدى معناها الرؤية متاعكم وموقفكم من بعض السلوكات اللي لاحظوها في السبيطارات حتى في الديار يمشي يطلع على واحد في مريض في داره يقول له ولده شنو يقول شنو حاله هذاي ولده يقول له والله يا أبا الطبيب قال لنا برا خلي كمل أياماته والمريض يسمع يا رسول الله مسكين يسمع بوذنا. ها الطبيب قال لنا خلي يكمل ايامتها. اذا ما نحبش طبعا لكم الموضوع ده. موضوع المواسير كبير ياسر وموضوع معناه في غايه الاهميه. وماذا بينا بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي معناها اتقوا الله اتقوا الله في تصرفاتنا في المآتم وفي حتى سبحان الله الطفلة والمرأة طيحت عايز دي مكتبش تستنى في ولد عنده جي 5 سنين 7 سنين وكيف حبلك مثلا زد تحل هذاك تجي معناها واحد في عوض بشي وساها يعلم الله بحالها كيفاش نفسيتها كيفاش وضعيتها في عوض بشي وساها يجي يكمل على عقابها ها وطلع شنو وارتحتي واللغه ذيك سمعتوا اني والله نغش الموضوع هذا نغش سامحوني ربما البعض اني بصراحه في موضوع هذا بتاع اداب المواساة ومراسمها و الطقوس بتاع المواساة راهو معناها كي نبقى نحكوا الصباح ما قصوش. اذا عندنا حكم عندنا قران عندنا شعر عندنا الف حاجات نجم تواسي بها. واقل كلمه انت ماشي مش تعزي لا تجبد لي اللامي لا تجبد لي السياسه لا تجبد لي فلان لا علان ماشي السبيطار امشي بدقيقتين برك ها شافك المريض ذاك ما جيت وقفت عليه السلام عليكم صار لباس يا حاج صار لباس يا خالتي هاي الحمد لله وجهك اليوم لباس بدنا الله بس هاي السلام عليكم حط كتب ربي كان عندك جيبتي حاجه في ديك حطها وكان عندك حاجه في ديك تحب تعاون بها تحت حس مستوى انا قرابه بحذاه عاون بها والا اسكت مش تمشي تحلق عليه في السرير وتكسر لك رايمه لن تند مع الجاي بتاعك. اذا باش نقص كلام نخلي كلامكم انتم خير مني تحكونا وتنصحونا وتعطونا مواقفكم في ورؤيتكم فعلا وكيفاش تاروا السلوكات الغير عادية في الجناء في المآتم وفي سبيطارات وفي ديار وفي كل شيء واضح. اذا ابقوا معنا واتصلوا بنا على 75 493 850. مرحبا بكم ابقوا معنا. تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيا فإن بناها بخير خرابا ودان الموت دانيا كانت على وجلي من المنيات آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها الإذاعة الأكثر قربا في تونس حديث الروح بمساهمة الشركة العامة للتجارة بيك بيلي حديث الروح فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة أهلا وسهلا ومرحبا بكم نواصل ضمن برنامج حديث الروح نذكركم بالموضوع المسابقة متاعنا قلنا يقول الشعر يا غافل اشعل الضوء وقر لفاف في احساسك واني قبل توصل النوء وقر الغرق في فياسك باهي قلنا اش معناها هنا واني قبل توصل النوء شخص به وقلنا ويا حارث الشوك من تو تشوف العجب في دراسك ويا حفر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك قلنا إيش معناها شنو المثل الفصيح بالعربية الفصحى اللي قابل ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك ثم الكلمة المفقودة يقول الشاعر اللي ما يصبرش كافر بالله خيار العبد يكون واسع البال يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة شنو كلمة ناقصة واضح طبعا ننتظر تفاعلاتكم في موضوع المؤسسات ونستقبل المكالمة الهاتفية الفقرة إذا نمر إلى فقرة دبارة الروح دبارة الروح أهلا وسهلا وصلنا إلى فقرة دبارة الروح نستقبل من بعضنا أختنا جميلة بالحبيب ألو عسلامة أختنا جميلة مرحبا بك معانا أختنا جميلة ألو أختنا أباهي إذا نستقبل من بعضنا أختنا جميلة بالحبيب ألو عسلامة أهلا بيك خويا أمر لباس مرحبا أختي جميلة إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله نهارك زين إن شاء الله زين أيامكم الكل إن شاء الله يا رب تفضل اختي يعطيك الصحه في البرنامج ويعطيك الصحه في الموضوع زين يعيشك بارك الله فيك اختي جميله تفضل يعيش اليوم دبرت اليوم باش نعطيهم كيفاش تو الوقت نتاع الطماطم ايوا الكعب ينجموا يصبروا الطماطم وحدهم وتبدا صحيه اكثر ويعني وما تضرش خير من المصبرات اي اكيد اكيد ينجموا يشروا الطماطم وينظفوها بالقدي وشوفوا الكعبه طبعا ما فيهاش خامره وكل شيء ايوا يقصوها طروف طروف ويملحوها يحطوها في الشمس تشيح كي تبدا كميه كبيره اني مجربتها يعني يهزوها للطاحونه صدقني يدسوها غبره كيما كاكا وكيف يجوا طيبوا ولا ينجموا يعملوا بالحكه يعني يصبوا عليها يسخوه ايوه احلى من الطماطم نتاع الحكه ما فيهاش حتى القرصيه ايوه تجيك ماكله طيبه مش نورمال واحسن يعني صحيا احسن يعطيك الصحه ودبارة ناجحه يعني أني على تجربه يعطيك الصحة أختي جميلة تفضلي ثم ناس زادة تعاني من في رجليهم هك تخرج لهم بكتيريا يعني نصاصيط ولا هيك وتبدو في حالة يجعوا فيهم حتى يلبسوا الصباط من الجمش، ثم ناس ينفطوا وطلبوها مني زاد. الجراس نتاع الكراب هذاك الجراس الجامد جديد ماهوش مش مستعمل. ايوه يعملوه على رجليهم ويلبسوا عليه كلاس على تجربه، ما عادش يشوفوها باذن الله البكتيريا اللي فيهم هذه ان شاء الله ان شاء الله، ولا حتى شقاق ولا حاجه. يعطيك الصحه وان شاء الله بالشفيه ان شاء الله. شكرا اخت جميلة. عندك مضيفة في موضوع المواسات هذا، موضوع التصرف تاع الناس في المآكل؟ والله نضيف أنا على تجربة. فضل. أنا بنتي مرضت ووصلت الحمد لله لك يا ربي ورقدت بها في الصفاقس. أيوة. صور انت أنا راقدة في الصفاقس، تجي واحدة هني لبناتي باش تطل وباش تسأل. أيوة. وتقول لهم لا حضروا رواحكم، راه المرض هذا سي يموت مولاه. يا لطيف. لا أنا عارفاتها، تقولها يا بنتي أختي مازالوا حتى التحاليل، تقول لها لا أني نعرف واحدة في البلاصة الفلانية ماتت، تو أنت الطب مازالوا مشخصوش المرض. أيوة. والتحاليل وبعثرها حتى لفرنسا وكل شيء الناس يشوفوا، وأنت حللتي وحدك وقلتي يعني بناتي بعثوا لي هم يبكوا في حالة وحني في يعني فيشني في أزمة. أيوة. الحمد لله بنتي هانا نحمد ربي ونشكروه لبس عليها والحمد لله لك يا ربي من فضل ربي، لكن هي تقعد ديما وكيف يشوفوها إحنا اللي نتفكروا اللي قالتهولنا يعني. عندك حق اختي جميلة، عندك صح. فهمت الاخرى جت هي ناضت بنتي باش تمشي قالت هيا باهي، ها قالوا لنا في كروسه في كروسه ما تمشيش تشلت. يا رسول الله يعني انت جاي تواسي ولا جاي تزيد تخبط المعنويات يعني؟ ايوه بالضبط. باش ننصحوهم الناس هذوما النوعيه هذوما ربي يشفيهم ان شاء الله، ان شاء الله ربي يهم مش فيهم نورمالمون، احنا مش نهوا عليهم هم مش يهوا علينا نظام. واضح اختي جميلة. هو الناس هذوما انا نصحوهم نقول لهم قولوا خير ولا اصمتوا. يعطيك الصحة. حتى ربي قال قول خير ولا اصمت. أيوة. جيت واسي المريض ان شاء الله لاباس، المرض راه ما يقتلش الحمد لله لك يا ربي باذن الله يبرى. نعم. يا اخي هو المرض عنده قدرة. أكيد. قدرة قدرة ربي، ياما ناس بريت من امراض كبيرة ياسر. أيوة. الكلمة الطيبة ترفع المعنويات. اكيد. ها اليوم وجهك احسن من امس ما شاء الله تبارك الله. يعطيك الصحة هكاك بارك الله فيك. اذا يعني الله يهدي، وزيارة زادة في السبيطار يلزم العابد واقف ويخرج ما يقعدش يحلك. يرحم والديك. هذا هو الحبة نبلغ هنا. راه إذا كان الغرفة فيها سبعة فيها ستة وأربعة من الناس في راقدين، كل واحد يجي معناها فيلق باش يطل عليه، تولي معاه سخان الدنيا. يا لطيف. يعطيك الصحة. شكرا. ربي يهدي. عايش أختي جميلة بارك الله فيك، معناها يرحم والديك، ديما مداخلاتك رشيقة ومداخلاتك فيها فايدة. عايش أختي، يرحم والديك وبارك الله فيك. إذا اللقاء إذن إلى هنا تنتهي دبارة الروح. الزمن ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا، والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا، ده الزمن ما بقاش حبيبنا

عشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمن دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمن والحب أغلى أغلى للي يعرف تمن في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا وناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا الإذاعة الأكثر قربا في تونس حديث الروح بمساهمة إكسترا فون حديث الروح فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا بأعزائي المستمعين. من أداب المواساة أن رجلا مختص معروفة أن رجلا أصيب في زوجته يعني زوجته توفت فأسف لفراقها وحزن حزنا شديدا ولزم بيته ولم يخرج لأحد مهما حاول الناس بيشطل عليه ما حتى حد ما حب يحكي معه. فثم مرأة في القرية ذيك مرأة حكيمة رزينة وهو رجل معنا يعني مثقف وشيخ معروف قلت له مراني عندي معنا سؤال استفسار وما يجاوبني عليه كنت شهو ويلزمني مشافة وياه مباشرة الرجل هذا. فجت قدام باب تاع الدار بتاعها وقعدت وبابها مسكر كما قلت لكم ما حب حد يدخل باش يحكي معاه لنكلموه قالوا دي ثم مراه مش متحركة من هنا إلا ما تدرك إلا ما تحكي معك وراها مش متحركة إلا ما تحكي معك. فولا قالهم دخلوها المرأة دي كيف دخلت قالت لها باش نشاورك في مشكلة عندي مشكلة حاب نشاورك فيها. قالت تفضلي. قالت لها راني تسلفت شوي ذهب من جارتي باش نحفل به لكن الحق ذهب ذاك عجبني مهارة عنده مدة طويلة ياسر عندي ما رجعتهاش للمالي وراه هالنهارين كثروا لي برشا من الطلبة دي ما يقول هات هات هات منا يطلبوا في الحليب بتاعهم ذهبهم رجعوا لهم ولا لا. قال له طبعا يا اخي كيفاش منا ذهب الناس منا وجد عنده وقت طويل ما ترجعيش. قالت لي يا اخوي اني ذهب عجبني وما نحبش نسلم فيه. قال لها يلزمك ترجعي ذهب الناس مش معقول. قالت له مالها بجاه ربي اذا كان هذا ذهب يمشي ويجي نجم يبيعوه ويشروه ويغيب ويحضر. قلت لي رجع خلي انت من المرأة ذي اللي رحمها توفت ربي خلقها وربي اعطاها وربي هزها علاش انت عامل في روحك حالة ذي ها على جال ان الله سبحانه وتعالى اخذ ما اعطى. فسري عن نفسه وفهم الوضعية دي وتصبر. ذا النمواسات تجيب قصة، تجيب لغز، تجيب حكمة، تجيب منابي، يعني تجيب منافي آية قرآنية كريمة من غير ما إنسان يحاول. أعطيك مثال آخر جدا في البكالوريا الجاي إن شاء الله، اللي باش ينجح إن شاء الله ربي نجحه، واللي باش يتأجل زادة إن شاء الله ربي يسهلها، واللي باش يدوبل زادة ما نكملوش عليه. لابد من مواساته، مواساة منها والله. ثم اللي يقول له فادي في سلام الراس، ثم اللي يقول له أنجح عام الجيب معدل أقوى خير لك، ثم اللي يقول له منها أراه المعدل الغاية كم باش تنجح معدل ضعيف، مش باش يعطوك الشعب الحاج كبار، مش باش تقرا في الكلية حاج كبار كذا. إذن عاود أنت باش تقرا، باش تقرا في الجامعة بمعدل ضعيف معناها، وباش تتمرمد غاديك وربما تعمل إعادة توجيه، وإلا باش تعاود البكالوريا وتنجح بمعدل سمح وتمشي الشعب الحاج كبار. إذن معناها مثلا ولا تقول لي في هذا في سلام راسك قداش، وتحكي معاها بأدب بأخلاق بمواساة، مش هو مدوبل ويسكر على روح الدار وما يخرجش منها من 3-4 أيام لين يتأزم ويزيد الناس معناها يزيدوا يمرجوا. إذا لابد من مواساتي بكلمات معناها تخفف عليه. نخرج فاصل ونعود يا شاب. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. اهلا وسهلا. ومن قصص المشوقه اللي تعجبني برشا في الموضوع هذا، الامام الشافعي ذهب الى رجل معناها كيف الرجل هذا معناها التاع وتليع في احد اقاربه معناها توفى له، فذهب اليه الامام الشافعي وقال له عليك ان تواسي نفسك بما تواسي به غيرك. يعني قال اذا كان واحد اخر توفى له وانت ماشي باش تواسيه، ايش باش تقول له؟ ما الكلام هذاك اللي باش تواسي به انت شخص ذاك، أنت أولى بمواساة نفسك به. إذن واسي نفسك بما تواسي به غيرك. ثم لنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أنا الأسوة الحسنة، وقت اللي معناها توفى لولده إن القلب لا يحزن، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. إذن إنسان يحاول يواسي نفسه قبل بما يواسي غيره، هو هو أولى بمواساة نفسه معناها إذا كان هو ديما يمشي يواسي غيره. ومن المواساة في أي معناها، نعرف شكون اللي يموتوا لها برشا زويل، ها واللي يموتوا لها معناها يتحرق لها معناها رزقه ولا تصير لها حاجة، وعلى الإنسان أن يمشي يواسي. يجب أن تختار الوقت اللي تواسي فيه. أنا نعطيك مثال، ورد بالك تواسي واحد منزل مطرش أو منزل كيف الدنيا معناها ضربتها، أعطيه وقت، أعطيه وقت، خلي يعبر، خلي يخرج الشحنة متاعه، خلي ربما يبكي، خلي ربما يصيح، خلي ربما يعمل حاجة. المهم تمشي لي أنت بعد تالي باش مكملش على روحها معناها، ويجي على روحها بالتأزم وبالحزن وبال يعني بالإحباط والدنيا تسوات في عينه، تمشي له بعد وقت معين، تمشي له وتحكي معاه وتواسيه. يقول جاي له وقت السيد جاء هو معناها يعني واسى روحه وتفألم، الصدمة تبقى متواصلة حتى إذا كان معناها ما تشوفوش، تشوفوه مثلا ما يعيطش ولا ما ينقزش ولا ما يعملش حاجة، أرى الضربة قلبها من داخل يدمع وقلبها من داخل محروق. إذن لابد من مواساته بأسلوب معناها لبق بما يسرع عن نفسه ويخفف عنه مصابة. إذن معنا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة. صباحكم ورد وسمين وفل ورحين وحب ووفاء وود وإخاء تحية من القلب سبع مرة من أخيك رضا السراج. خويا رضا طبعا أصبحت غني عن التعريف، مرحبا بك، أهلا وسهلا خويا رضا. الله ينورك بارك الله فيك. طبعا يعني مش نجيبه جديد، كنقول لك ديما راك تتحفنا وديما تحفنا معناها بالاختيارات هذه، وخاصة بالاختيارات الغنائية يا خويا، راك عندكم يعني بصراحة بارك الله فيكم بصراحة. شكرا على إن شاء الله رأي الأخيان الأخرين عجبهم خلاص ثم إرضاء الناس غاية لا تدرك منها. غاية لا تدرك فعلا فعلا. أي عاد والله تعليق قوس صغير قبل ما ندخل في المسابقة ولا واحد على كل تحكي فيه على المواساة وما شابهها يعني الأداب أداب المواساة وطقوسها ومراسمها يعني طقوسها ومراسمها. طبعا الإنسان كما قلت يلزم يختار الوقت زاد راه للمواساة وحتى ساعات احنا عندنا حاجة أخرى زاد ربما تخرج على المواساة شوية ما قريبة منها عندنا حاجة زي مثلا ساعات الإنسان تبدأ متعاطف معاه ويبدأ هو مريض مثلا يشوف وجهه يقول له يا أخوي أي مصفر وجهك يا أخي مصفر وجهك والله يعني هو لو قصده متعاطف معاه مش قصده يطيح له في المراد لكن هذيك مثلا الإنسان زاد يختار الوقت واختار الكلمات المناسبة للواحد حتى يبدأ مشابرك يقول له والله له مبرك شوي مثلا هكا عندك المجاملة بصراحة مفيدة في الحكاية هذه أكيد. أما احنا ساعات نجيو نواسو قصدنا مثلا ولقتنا وتعاطف مع كل إنسان هذاك ساعات نعملوا له إحباط معنا نزيدوا نكملوا عقابه يعني أحيانا يعني فعلا كنت تحكي فيه أنت طبعا فعلا الإنسان يزمك كما قلت يختار الوقت وبعد ما الإنسان تفوتك الأزمة هذيك على الأقل بشكة حتى يفهمك هو أصل ويستوعب أصل كنت تحكي له يسمعك معنا وتعرف وش تنتقي الكلمات متاعها أكيد يعني باهي. وبالنسبة للقاءات اللي فاتت أخوي عمر ما كنتش في الاستماع لما حالني بالأول أي عم اليوم شنو الاختيار أنت اليوم مش معك الأستاذ السيد أحمد اليوم لا اليوم بعد مثلا يعني امتحانات البكالوريا أيه. وأكثر الأكثر الزملاء أساتذة الموسيقى والزملاء العربية أيه كلهم أنا منخرطين وملتزمين بالإصلاح والمراقبة إن شاء الله إن شاء الله إحنا نتمنى النجاح لكل إخواننا اللي عاد في البكالوريا من أكيد. يعني في تونس كاملة وخاصة في قبلي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عوضنا فقرة طرب وأدب اليوم بنفس الفقرة تاعنا نبض الروح ونحكينا فيها عن المواساة وأدبها في مخصص المسابقة. الشاعر يقول يا غافل اشعل الضوء وقر لفاف احساسك وني قبل توصل النوم وقر الغرق في قياسك. قلنا ايش معناها شخص بها الشاعر شخص بها وني قبل توصل النوم وقر الغرق في قياسك. هذه السؤال الاول. تفعل معي تحب تفعل هنا تفعل اي ماذا بي اي بتفعل هنا بالنقطة النقطة الأولى بالنقطة خطر وني قبل ما توصل النو يعني وني اي هي يعني المسكن متاعك مثلا السقف واحد قبل ما توصل النو ولا الاساس يعني البنية متاعتك ولا المسكن متاعك هي يعني قبل ما توصل النو يعني النو اللي طبعا المطر يعني باش الوقت تجي مثلا ما تكترش السقف متاعك يقول لك ون على كل حاجة يعني هن عليها يعطيك الصحة هن وني قبل وني قبل توصل النو وقر الغرق في قياسك راو هنا يعني حد ما صحيح ما الحشنا به مازال ما وصلناش في وقر الغرق في في, في في في قياسك وقر الغرق في قياسك اقرا الغرق يعني قصدي يعني يلزمك تقرا بحساب انك مش متغرقش مش ما يعني ما يقعلكش الضرر ولا الغرقان ولا الفيصان ولا الحاجه الغرق اي وني هنا يقصد بها اخونا رضا اي نعم الإنسان قدام داره أي. يحفر مسرب بتاع حفر يعني زي خندق صغير بالضبط اشتعلت مع الماء وبيش تصب مطر الماء يبعد عليه ما يرجع ليش لداره يعطيك الصحة هذا وقر... هو المطلوب وقر الغرق في قياسك ما أنا احفر حفرة سمحة غارقة باية ما يعدلك الماء بيش لقدر الله صبت الماء برشا الماء الحفرة هذيك الماء يرجع لدارك وتغرق اذا الشاعر قال لنا وني قبل توصل نو هني على روحك قبل برشا ناس للاسف شديد لو صارت ولا تصب شاده بعضها ساعات يطلع للسطح وقت هو اللي يحفر في حفره باش يعد الماء ولا باش يقد السطح الشاعر هنا يقرن حسام قال لنا يا غافل اشعل الضوء معناه الانسان الغافل هذا اضرب الضوء معناه شوف الدنيا مليح وما تمشيش ما تبقاش تمشي في الظلام اضرب الضوء اشعل الضوء وقر الوفاء في احساسك ما يعني الخيانه والوفاء ما تحكم عليها الا ما تعاشر الناس الا ما تعاشر الناس بطبيعة أيوة. الحال لازمك تعرف المعادن يعني معادن الناس تعرفها بالمعاشرة هذا طبعا إذن هنا قلنا إذن وني قبل ما توصل نو وقر الغرق في قياسك إذن إيش قلنا أخوانا رضا إيش قلنا قلنا يعني يعني الإنسان يحفر كما قلنا يعني باش ما يرجعش عليه الدار يمشي لك الحفرة يرحم والديك يا حبيبي يرحم والديك يحفر طريق يحفر من خنادق صغير ساقية باش يتعدى يتعدى يكون مسرب للمية ايه ويقرب حساب باش المية ما يرجع ليش ما يرجع ليش بطبيعة هذه حكمة للحياة في مخلط الناس وفي الخدمة في كل شيء معناها حكمة يعطيك الصحة حكمة كبيرة برشا معناها يعني احنا اخترناها عقصت خويا رضا عقصت لان باه في مخص الموضوع الاخر ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك شنو هو المثل بالفصحى اللي قبل هذه تقولوا حليا من حفر شب اللي أخيه وقع فيه ويعطيك الصحة بارك الله فيك يا رضا يدي والله وحدك والله من غيرك من غيرك نضيع يعني إذن الله ينورك يا أخوي عمرو هذا هو اللي قال أخونا رضا بالضبط اللي أخونا رضا السرائي اللي قال هو نو صحيح معناه ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك هي ترجمة حرفية للمثل الفصيح من حفر جبا أخي وقع فيه بارك الله فيك وفي مخص الكلمة المفقودة الكلمة المفقودة أيوة. يقول الشاعر اللي ما يصبرش كافر بالله خيار أيوة. العبد يكون واسع البال اللي ما يصبرش كافر بالله خيار العبد يكون واسع البال يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة لا حشاك الأنذال الأنذال تسبه لها الأنذال أو الأرذال الأرذال هي الأرذال ولا الأرذال بالضبط يعطيك الصحة يعطيك الصحة أكو أكو إذن شكرا خير إذا يعطيك الصحة منا الله ينورك إن شاء الله أخوي عمر إن شاء الله أصبت منها كبد الحقيقة كما يقال أي الله ينورك إن شاء الله أخوي عمر يعطيك الصحة إن شاء الله أعجبكم الاختيار بتاعنا اليوم في نشاط الروح أكيد أكيد أخوي عمر يعني تعجبنا نفذاء كل ما تختاره وخاصة أخوي عمر بالذات عايش خويا كلمات كده العربية ذي السمحة اللي تعلمنا فنحن نتعلم منها عايش خويا الغالي وكنا في الامتاع والمؤانسة يعطيك الصحة يا رضا يعطيك الصحة يا الغالي بارك الله فيك يا رضا تحياتي بجاربي لك ولكل أهلنا في الرابطة وأهلك والناس كلك والخيان شكرا يا رضا بارك الله فيك فعلا إذا الحكم اخترناها اليوم في نشاط الروح يا غافل اشعل الضوء واقرا الوفاء في احساسك واني قبل توصل النوم واقرا الغرق في قياسك من قبل ما توصل الجو ابني على الصح ساسك ويا حارث الشوك من تو تشوف العجب في دراسك ويا حافر حفرة السو ما تحفر الا قياسك يقول الـ الـ الـ الـ الاديب محمد المرزوقي في شرح هذه المقطوعة الشعرية يقول الشاعر هنا يجب أن تشعل النور لترى على ضوئه ما سترته الظلماء وأن لا تظن النقص في إنسان قبل التجربة وأن تحفر حول منزلك حفيرا لتسريب المياه بعيدا عنك قبل وصول المطر وهو معنى وني قبل توصل النوم واجعل ذلك الحفير عميقا عسى أن يكون المطر غزيرا وقبل أن تعلي البناء يجب أن يكون أساسه مركوزا على أرض صلبة وإياك أن تزرع الأشواك فإن فعلت فإنك ستصاب بها يوم درسها وبعد هذا يأتي بالمثل المقصود يا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك وهو مثل مستخلص من المثل العربي القديم من حفر جبا لأخيه وقع فيه أوقعه الله فيه فأنتم ترون أن المثل الذي هو محل الشاهد يختم به الشاعر قطعة في الإرشاد والتوجيه تكون بمثابة نصائح ومواعظ كثيرا ما تصبح أمثالا مضروبة ومحفوظة إذا كان الناظم لها شاعرا فحلا أصيلا أما في مخص الكلمة المفقودة اللي ما يصبرش كافر بالله خيار العبد يكون واسع بال يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة الأرذال نكمل لكم المقطوعة يواصل الشاعر ويقول ومن يأتيك بزور ما تذعن له كي يجيك واحد يوصل لك قوادة ولا شهادة زور في شخص ما تصدقاش لأنه بشي كما جاب لك توصل عليك ردوا بالكم يقول ومن يأتيك بزور ما تذعن له هذاك خاين ما عليه سوال واللي عمره لا قرا لا صلى هذاك جاهل من الذي جهال ابعد عليه لا تقرب وتوصل له نحو المعاني قالت العقال، واللي أصله لا دين ولا ملة يزيد على قلب العلي العلال، والصبارة لا تجيب الغلة، وعود الدفلة ما يجيب الفال، وكل بقعة مقابل وجه الله، وكل قرد في عين بوه غزال، وكل قرد في عين بوه غزال. إذن هذه اخترت لكم اليوم من كتاب يعني الأدب الشعبي، شعر شعبي لمحمد مرزوقي، بعض هذه الأمثلة والحكم. وطبعا إن شاء الله في كل مرة نختار لكم يعني الفقرة دي نحب نعملوها إطلالة على التراث، إطلالة على الحكم الشعبي بما في تراثنا من حكم، بما في تراثنا من كلام صحيح، كلام أنا فعلا. يقول الشعر أبو الطيب المتنبي، يقول وإني لنجم تهتدي صحبتي به إذا حال من دون النجوم سحابه. وش معناه؟ يعني النجم العادي طبيعي ربما يجي سحاب مرة ويغطيه، ولكن الشعر والحكمة والقرآن والسنة والأدب وما غير ذلك، هذا واللي قالوه العقال والحكماء، هذاك تلك هي النجوم، الكلمات هذيك هي النجوم التي لا يحول بينك وبينها السحاب. وإني لنجم تهتدي صحبتي به إذا حال من دون النجوم سحابه. هذا هو اللي قاله الشاعر معناه في البيت هذا، يقولك ابعد عليه لا تقرب وتوصله، نحو المعاني قالت العقال، ما يقصد الحكماء والأدباء والمفكرين، الكلام ذاك هو اللي ناخذ به. في كيف في موضوع المواسيات، يعني برشا ناس يا رسول الله في عوض بشي يواسي فعلا، ربما الكلمة اللي سببها في عند المريض ولا عند أهل المريض أكثر من المرض نفسه. علاش؟ لأن المرض يتداوى ويبرع، واضح ولا؟ وحتى لقدر الله إنسان في آخر عمره وزاروه مسكين وذاك حد أجله، كين قال عبد كلمة طيبة تبقى في البال، وكين قال كلمة خايبة تبقى أيضا في البال. الأولى عبارة على دواء تبقى يبقى الناس يكرروا فيها حكم، والأخرى عبارة على حشاكم على داء وضال يبقى الإنسان توجع في كل مرة يذكرها. إذن حاذروا على ألسنتكم، راهو عثرة الحصان ولا عثرة اللسان، يقول في العربية يقول، لأن الحصان كيف يعثر بيك، حشاكم وحشا إخوتي الغاليين، كيف يعثر الحصان بشخص تتجبس تيده تتكسر تيجي ضربة بعد مدة تيبرى، ولكن عثرة اللسان عثرة اللسان لا دواء لها، ما تبراش أصلا عثرة اللسان. والله العظيم كلمات ربما سمعتها وأنا صغير، وها قد بلغت من نصف قرن، معناها فت نصف قرن، قلت له باي باي عندي 3 سنين، معناها ثم ناس يسخولين صغير، لا 53 عام فتت نصف قرن، قلت له باي باي، معناها ثم كلمات سمعتها ربما عمري 10 سنين ولا 9 سنين كأي إنسان. الكلمة الطيبة تبقى في مخك طول عمرك، والكلمة الغلطة في السادسة ابتدائي. السادسة ابتدائي نتذكر شكون يفرح لي وشكون ما يفرحليش، والله العظيم السادسة ابتدائي عام 81 وقتها نتذكر شكون عمل لي كلمة طيبة في البكالوريا متاعي عام 89، نتذكر شكون عمل لي موقف باهي وشكون عمل لي موقف هاي، توفت أمي عام 88، نتذكر شكون قال لي كلمة طيبة وشكون قال لي كلمة خايبة. ها قدش لي الحكاية 30 عام ولا قدش نعم، والله تبقى الكلمة زايد راهو من غير ما نحقدش عليه، ما قلقنيش تجاوزتها، ولكن في تلك الفترة في تلك اللحظة بالذات في ذلك الموقف تحديدا الإنسان يفرز. علاش؟ لأن المواقف القوية هي عبارة عن منعرجات حاسمة في حياتنا. العبد يعيش 60-70-80 عام راهو يعني عمليا شوف عايش اسبوع، تعرفوها هذه؟ ثم واحد زار يا نبيل، واحد زار مقبرة لقاها هذا فلان عاش 3 أيام، هذا إنسان عاش 4 أيام، هذا إنسان عاش 10 أيام، فقال أشبه المقبرة ذي الناس كل ما تفاه صغار، قال لا راهو مش ماتوا صغار، راهو ذيك الأيامات اللي فرحوا به، الأيامات اللي عاشوها حق في الدنيا ذي، نحو النوم ونحو المسائل باقي ما انا في يعدي في وقته فيما لا يعني ونحو برشا حاجات يعني نحو تلقوا اللحظات اللي عشناها هي لحظات يا انسان نجح يا طهر ولده يا عرس له يا فرح له بال معناها المناسبات نتاعنا هاك. علاش يقول ابو فراس حمداني ليست الحياه لحظات مسرعات ولكنها لحظات معناها سعيدات معناها لحظات سعيده. ليس الزمن او الحياه هو الزمن الكرونولوجي مثلا الميقاتي عاش 70 80 90 عاش 50 هذاك سموه زمن كرونولوجي زمن ميقاتي معناها بالوقت حسبوه. الزمن الحقيقي اللي عشناه هو الزمن اللي عملنا فيه حاجات في الحياه. عملت حاجه في حياتك طيبه خليتش اثر طيب عاونت ناس عشتش من تواسي الناس وتحب الناس هذا كي صحيح. جاز الهلالية قصة جاز الهلالية كانت إذا ذهبت إلى بعض قصة حلوة برشا قصة حلوة لحبنا الخيان يركزوا معي فيها وبإجازه. جاز الهلالية كانت إذا كان مات واحد من بني هلال تمشي مكحلة مسوكة مزوزة ولابسة أعز لبسة حافلة زي عروس توقف عليهم بالوقفة موترة تمشي لهم بالواقف وتقول لهم البركة فيكم وتقلب الدورة. وثم شخص آخر كيف يموت تمشي حاشاكم تمشي لابسة الأسود ومزنزة وتعيط وتجيب نسير حومة كل اللي عيطوا معاه وكل 40 يوم تمشي المقبرة وتعيط عليها الشخص ذاك. فسألوا وقالوا شبه حكايات هذه كيفاش نسير تبكي عليها ونسير تبكيش عليها ادراحنا مش در عم مش عرش واحد اشبيه هذاك تبكي عليها برشا وذاك لا. مش أول خوها يوسف ابن شداد قول لها أختك عملت لنا الغرايب هذه وتتعمل فتنة في الجهة في العرش كيفاش نسين فلان تبكي عليها برشا وفلان ما تبكيش عليها الدراج تم يعني. قال لهم بره واسألوها كان جاوبتكم هوانا ما جاوبتكم مش أعملوا فيها تحاش تحبوا. مش أولها قول لها يا جازية لحظة بركة يا جازية كيفاش معناها الحكاية دي. قلت لهم الناس الرجال ثلاثة لحظة قلت لهم الرجال ثلاثة رجل فارس جت قبيلة غير علينا وخرج هو بسافة باش يحمي الصغار ويحمي النساء ومات. هذاك كيف نبكي عليه ليل ونهار وكل يوم نبكي عليه ما نفدوش. ورجل جواد كريم معناها الأرض كيف تشيح المطر والأرض تابس ويصير أرض معناها جف ويجوع وفقر وشي يخرج قمحة ويخرج دقيقة ويوكل الناس هذاك نبكي عليه. وعندك أرض عندك إنسان زاد وجهه يمشي بوجهه يقضي للناس ويواسي الناس ويعاون الناس هذاك كيف يموت زاد من عوضه ما يقولش كون عوضه. هذا من نبكي عليهم فارس وجواد ووجيه. البقية قتلهم رجال أخرين اللي حدهم حد روحهم ويعيشوا نكرة ما عملوا حد شيء في الدنيا هذاكم حشاكم كلب يغل يأكلون الثريد ما أنا قاعد ترى هذاكم هم عندهم حتى فرق كيفهم كلب غال لكن الفرق أن البغال يأكلوا حشيش ويأكلوا التبن وهم يأكلوا معنا العصيدة والمقرونة وكذا واضح. إذن دول الموت إذن نعود إلى معنا مكالمة هاتفية. قالوا مرحبا عسلمة أنا عسلمة استعمر وانا أخوي مراد مرحبا استعمر مراد بعد رادو مراد بعد الإذاعة مراد بعد عين الرادو بعد رادو يا مراد بعد الرادو بعد عليك الرادو به ما سمحنا ما نجمش نوصله به. أخونا مراد معاها بحثها عن الإذاعة ما نجمش يتكلم في نفس وقت ما لو بحثها الرادو يسب لنا به. قلنا إذن الحكمة دي كيف من الرسول عليه الصلاة والسلام ايه قديش الوقت به به عندنا مكالمة فيه ولا عندنا مكالمة به. وصلنا برسك إلى نهاية البرنامج فيما في لحظات أخيرة معنا هتكون به نستقبل بعضنا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة السلام عليكم يا مرحبا مرحبا اخوي مراد مرحبا بيك لا بس حبيبي. أهلا بالغالي، مرحبا بك يا مراد. مرحبا. الحمد لله. تفضل، شنو أحوالك يا مراد؟ هذاك هو حبيت نسلم على خويا. يعطيك الصحة يا مراد، يعيشك يا مراد خويا، بارك الله فيك. قال له سمع حتى سلاسة. أيوه أي. تلقى أيوه كريم. أيوه. وصريح. يعطيك الصحة، أي أي أي. الرجال ثلاث أي بالضبط. معناها شكرا اخويا مراد، يعطيك الصحة يا مراد، بارك الله فيك. إذا من لم يبقى لنا إلا القليل من ال ها، بقى لنا خمس دقائق، خمس دقائق معناها نحاولوا نلخصوا ها. بإذا فيما تبقى من عمر الحصة قلت لكم ما كنا نحكوا على أهمية المواساة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكينا على كان وجاده مع الصحابة ها، يحكي مع الصحابة وقال لهم سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فثلاث مرات يدخل رجل نفسه. فذهب أحد الصحابة وهو أبو الدرداء رضي الله عنه، ذهب لهذا الرجل وبقى معه ثلاث أيام، ادعى أنه ضيف وبقى يلاحظ إيش يعمل الشخص هذا. فإذا به إنسان عادي يقوم بفروضه ويعيش حياته بصفة عادية. فسأله في النهار الثالث قال يا راني مانيش ضيف ولكنني أحد صحابة الرسول، وراء قال فيك كذا وكذا، أشتعمل أنت اللي خلاك أمانها الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرك من أهل الجنة أو يبشرك بالجنة؟ فقال الكلمة بتاع الرجل ذاي، قال كما ترى، لنقوم بفرضي كما ترى، فرض برك نقوم به لا أزيد، ولكنني أمشي في أمور الناس، معناها نمشي نقضي في حوائج الناس ونواسي الناس ونفرح للناس ونواسيهم ونحزن معهم ونفرح معهم في يعني في حياتهم، نحمل معهم القفة معناها بالدرجة. ولكن قال عندي حاجة أخرى، كيف نرقد سليم القلب، عمري لا نحقد على حد ولا عمري لا نحسد على حد، نحسد حد في رزق رزقه الله به. قال راهو عمري لا نحقد الحد ولا نحسد حد، وأنني أمشي في أمور الناس نقضي لهم أمورهم ونساعدهم ونفرح لهم ونواسيهم. فقال له أبشر فقد بشرك الله وبشرك رسول الله بالجنة. انظروا إذن قيمة المواساة وقيمة أن الإنسان يمشي في أمور الناس يقضي لهم حاجاتهم ويعاونهم ويحس بهم ويتعاطف معهم، أراه أجر كبير ياسر. ولكن البعض للأسف الشديد الأجر هذاي معناها يفسدوه بعدم احترام أداب المواساة وسلوكها ويعني مراسمها. إلى هنا نصل إلى نهاية برنامجنا اليوم، أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، وإن شاء الله في برنامج قادم يوم الاثنين يوم الأربعاء قادمين في أمان الله، وتابعونا في بقية برامجنا وننتظر تفاعلكم وكيف كيف مقترحاتكم لتحسين البرنامج هذا ونقدم مادة ترضيكم وتفيدكم. تحياتنا وإلى اللقاء، السلام عليكم.